من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وأن يجعلنا من الموفقين في هذه الدنيا ومن الرابحين الفائزين يوم القيامة. نلتقي معكم في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء الرابع من شهر ربيع الثاني سنة 35 و400 الموافق الثالث من الشهر الثاني سنة 2014 ميلادية في هذا المكان لنتحدث عن موضوع خطير ومهم، خطير لأنه يتعلق بالإسلام وضد الإسلام، ومهم لأن المسلم مأمور بأن يحفظ على الناس أعراضهم وديانتهم. أعني التكفير وخطره، أو خطر التكفير كما شئتم. ومعلوم أن الله جل وعلا بعث رسوله صلى الله عليه وسلم لهذا الدين، وبين في كتابه وفيما أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم في السنة، بين أصول الدين وبين مراتبه التي بني عليها. فجاءت هذه النصوص من الكتاب ومن السنة مبينة أن هذا الدين قوامه على ثلاث مراتب. مرتبة الإسلام، هذه المراتب هي مراتب عظيمة جدا في الإسلام وعليها بني الإسلام، وهي مرتبة الإسلام، ثم مرتبة الإيمان، ثم مرتبة الإحسان. بهذا الترتيب، ترتيب ذكري، وإلا فالإحسان هو أعلى المراتب، ثم يأتي بعده الإيمان، ثم يأتي بعده الإسلام. وهذه المراتب تتفرع عنها سائر شرائع الدين. ودلت النصوص أيضا من الكتاب والسنة على بيان حقيقة كل مرتبة وأركانها ومنزلتها من الدين، وبينت أيضا علاقة كل مرتبة بالمرتبة الأخرى، سواء كان الإسلام مع الإيمان أو الإيمان مع الإحسان أو الإسلام مع الإيمان والإحسان. فبينت النصوص روابط كل مرتبة مع أختها من المراتب. واشتمل كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على بيان أولا حقيقة الإسلام وبيان أركانه وواجباته، وبينت هذه النصوص أيضا ما يناقض هذه الأصول وما يضادها من أعمال، وبينت أيضا هذه النصوص حقيقة الإيمان وأركانه وشعبه. كل ذلك بينته نصوص الكتاب والسنة. والمقصود من ذكر هذا هو أن لا يتزيد أي واحد على ما دلت عليه هذه النصوص العظيمة في الكتاب والسنة. وبينت أيضا هذه النصوص ما به يزيد هذا الإيمان وما ينقص، وما يذهب بأصله أو ما يذهب بكماله. وبينت أيضا أو اشتملت على التعريف بالإحسان وحقيقته وركنه الذي عليه مداره. وليس المقصود من الإحسان وما تلهج به بعض النحل أو الفرق المنحرفة في أن الإحسان هو الفناء في الله تبارك وتعالى، فإن هذا غير مقصود في نصوص الشريعة، لأنهم قالوا إن الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن يعني إن فنيت، هذا يقفون عند هذه الكلمة، يقولون فإن لم تكن يعني تفنى في الله تراه، ويزعمون أن الله جل وعلا يرى عند الفناء به سبحانه جل وعلا. وهذه من سفسطة المتفلسفين ومن زيغ المنحرفين الذين ما عرفوا الإسلام حقيقة، بل ربما عرفها من نظر هذا وأراد أن يغوي عباد الله جل وعلا عن حقيقة الإحسان الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم بجملة صحيحة مفيدة غير مشوبة بتعقيد، حينما سأله جبريل عليه الصلاة والسلام عن الإحسان فقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا ما يعبر عنه علماء الإسلام بمقام المشاهدة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا ما يعبر عنه علماء الإسلام بمقام المراقبة. فالمسلم إن وصل إلى مرتبة المشاهدة فهو المحسن الكامل في إيمانه وإسلامه، وأما إن وصل إلى مرتبة المراقبة فقد حقق الإحسان الذي به ينعت صاحبه بأنه كامل الإيمان وكامل الإحسان. جاءت هذه النصوص أيضا التي بيّنت أسماء أحكام الدين بحسب قيام الناس بهذه المراتب من عدمه، وبيّنت هذه النصوص المقصود بأحكام الدين يعني الأحكام التي تطلق على الأفراد، فبيّنت هذه النصوص من هو المسلم، وبيّنت من هو المؤمن، وبيّنت من هو المحسن، وبيّنت أيضا هذه النصوص في مقابل هذه النعوت من هو الكافر أو المشرك أو المنافق. والمقصود أن مرجع إطلاق هذه المسميات الشرعية من الإسلام أو الإيمان أو الإحسان وكذا ما يضادها من الكفر والشرك والنفاق، مرجع هذه المسميات الشرعية ليست لأحد الناس، وإنما هي لنصوص الوحيين من الكتاب والسنة، فالحكم فيها إذن لله ولرسوله، ولا يسع أحدا من الناس أيا كان هذا الوحي، لا يسع أحدا من الناس أن يجتهد في إطلاق هذه المسميات فيها برأي أو أن يحكم فيها بهوى من نفسه، كما أنه لا يسع أحدا من الناس أن يحكم في عمل بأنه طاعة أو معصية أو حلال أو حرام بغير نص شرعي. كل هذا مرده إلى الوحيين كتابا وسنة. لا يمكن لأي أحد أن يأتي ويقول هذا الفعل طاعة وهذا الفعل معصية إلا إذا استند ذلك إلى نص شرعي من الكتاب أو من السنة أو ما دل عليه اجتهاد الأمة. ونقصد باجتهاد الأمة ما أجمعت عليه الأمة بأنه طاعة أو بأنه حلال أو بأنه حرام، فما أجمعت عليه الأمة أيضا يدخل ضمن ما يحكم به على مثل هذه الأعمال بأنها من الحلال أو من الحرام أو من غير ذلك. لهذا قال الشيخ أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى قال فإن الإيجاب والتحريم والثواب والعقاب والتكفير والتفسير هو إلى الله ورسوله، ليس لأحد في هذا حكم، وإنما على الناس إيجاب ما أوجبه الله ورسوله وتحريم ما حرمه الله ورسوله. هذا نص صريح من هذا الإمام العارف بمثل هذه المسائل والخبير بمثل هذه المسائل بأن مرد التحريم والتحليل والتكفير والتفسير وغير ذلك إنما هو مرده إلى الله ورسوله. وقد نشأ التكفير أو نشأ الانحراف في التكفير، لأن التكفير موجود في الإسلام، التكفير موجود في الإسلام، وهو أن يحكم على من ارتد عن الإسلام بالكفر، أو الحكم على من نطق بالكفر أنه وقع في الكفر. التكفير موجود في الإسلام، لكن الانحراف في التكفير وقع أو نشأ منذ وقت مبكر جدا من تاريخ هذه الأمة، وذلك بخروج الخوارج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذلك سنة 37 من الهجرة إثر تحكيم الحكمين في موقعة صفين. وموقعة صفين كانت بين جيش معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وجيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي بويع للخلافة، وكانت الموقعة هو إدخال معاوية بن أبي سفيان ومن كان يحكمه ومن كان يدين له بالولاء والطاعة أن يدخله علي بن أبي طالب في الطاعة، وليس لأجل أن معاوية كان ينادي بالخلافة لنفسه، بل لأن معاوية رضي الله عنه إنما امتنع عن مبايعة علي بن أبي طالب لأن علي رضي الله عنه لم يسلمه القتل الذين قتلوا عثمان بن عفان رضي الله عثمان بن عفان رضي الله عنه فأبى معاوية أن يدخل في الطاعة حتى يقتص لعثمان بأن معاوية رضي الله عنه كان يرى أنه أولى الناس بدم عثمان واستدل لهذا بقول الله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا فكان يرى نفسه أولى الناس بدم عثمان وعلم أنه لو بايع ودخل الطاعة لم يمكنه الخروج منها ولا يمكنه أن يقتص لعثمان إلا بإذن علي بن أبي طالب وعلي رضي الله عنه لم يسلمهم هؤلاء القتلة كي لا تتفرق هذه الأمة وحتى يستتب الأمر له وتتوحد الأمة على خليفة واحد حين ذاك يرجع إلى أولئك القتلة فالمسألة مسألة اجتهاد محض لكن استغل هذا الوضع الخطير الخطير جدا والفتن إذا جاءت لا يمكن أن تصد ولا يمكن أن يصدها إلا من وفقه الله عز وجل والقليل من يستطيع أن يصد هذه الفتن ولهذا كان الأسلم في هذه أو في مثل هذه الفتن أن يهرب المسلم عنها وأن لا يشارك فيها وأن لا يدخل فيها كما حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وأن على المؤمن أن ينأى عن الفتن إن وجدها إن هذه الفتن ترقق الدين ولأن الداخل فيها قد ينغمس فيها من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر فالمقصود أن الانحراف في التكفير بدأ مبكرا وذلك في زمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في سنة 37 للهجرة إثر تحكيم الحكمين في موقعة صفين فأنكروا على علي بن أبي طالب التحكيم وكفروه وكفروا الحكمين كلهم ومن رضي بالتحكيم فوقع التكفير على جملة الصحابة سواء الذين أمروا أو ركنوا إلى التحكيم أو من نادوا بالتحكيم أو من رضي بالتحكيم كل أولئك نالهم تكفير هؤلاء الخوارج حتى الذين كانوا معزولين عن القتال واعتزلوا القتال والنزاع أدخلوهم في التكفير قالوا لأنهم رضوا بهذا التحكيم فكفروا جميع الأمة يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الكبير الماتع كتاب البداية والنهاية يقول لما بعث علي أبا موسى ومن معه من الجيش إلى دومة الجندل اشتد أمر الخوارج وبالغوا في النكير على علي وصرحوا بكفره وذكر المحققون في الفرق إجماع الخوارج على تكفير علي وعثمان وأصحاب الجمل والحكمين ومن رضي بالتحكيم وصوب الحكمين أو أحدهما كل هؤلاء نالهم تكفير هؤلاء الخوارج الخوارج كانوا ناسا عباد وكانوا مضرب مثل في العبادة حتى قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم فهذا الخطاب موجه إلى الصحابة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء الخوارج يبالغون في العبادة وهذه إشارة عظيمة في أن المسلم لا يغتر بكثرة العابدين هؤلاء أو بكثرة عبادتهم إلا إذا عرض عملهم على الكتاب والسنة فلو قال قائل إنني أتبع فلانا لما أرى فيه من الصلاح والعبادة والتقوى والتقشف والصيام والانقطاع نقول هذا ليس ميزانا الميزان هو أن تعرض أعمال هذا على الكتاب والسنة وما أمر به وما وجه به على الكتاب والسنة فإن لنا سلفا في هذا وهم الخوارج الذين قنعتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أشد عبادة من الصحابة رضي الله عنهم لكن عبادة مع إحسان خير مع كثرة وطغيان كما يقال ولهذا أقول إن بعض الناس قد يكثر من العبادة لكن الطغيان سائد على أفكاره وعلى تصرفاته فيأمر بما لم يأمر به الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ويوجه إلى خلاف ما عليه كتاب الله وسنة رسوله وما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم. لهذا عد العلماء بدعة التكفير بغير دليل والغلو في ذلك هي أول البدع ظهورا في تاريخ الإسلام. عدوا بدعة التكفير بغير دليل والغلو في ذلك هي أول بدعة وقعت في الإسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولهذا يجب الاحتراز من تكفير المسلمين بالذنوب والخطايا، فإنه أول بدعة ظهرت في الإسلام، فكفر أهلها المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم. بدأ النكير على المعاصي والذنوب، وهذا شيء ممجوج في الخطيب أو في الموجه أن يركز اهتمامه على ما يقع من الذنوب والمعاصي والتنويه بها في كل وقت وحين. وهذا وإن كان واجبا في بعض الأوقات، إلا أن الدندنة حوله في كل وقت يوغر الصدور على من يحكم المسلمين، فينال التكفير من يحكم المسلمين ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يتجاوز ذلك إلى من يعين هؤلاء، ثم يتجاوز الأمر بعد ذلك كل من يرى بهؤلاء أو لا يكفرهم فينالهم التكفير، كما وقع مع الخوارج مع الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم كفروا أولا عليا لأنه رضي بالتحكيم، وكفر الحكمين، وكفر كل من رضي بهذا التحكيم، فنال التكفير الجميع. ولهذا أقول إن مثل هذه المسائل إخواني انتبهوا جيدا. أنا سبق وأن قلت بأن هذا الموضوع خطير جدا لما يترتب عليه من المزالق العظيمة التي لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. أقول إن مثل هذه المسائل ليس لأي أحد أن يخوض فيها، مسائل الإيمان ومسائل أحكام الدين ومسائل العذر بالجهل وغير ذلك، مثل هذه المسائل ليس لأحد أن يتكلم فيها، بل ينبغي أن يتكلم فيها العالمون حقا، الراسخون في العلم حقا، لأن لوازمها خطيرة. قد كنت تكلمت مع بعض إخواننا هدانا الله وإياه في هذا الموضوع، وعلمت أنه ما من مجلس إلا ويتكلم عن مسألة العذر بالجهل ومسألة الأعمال في الإيمان، وهل هي شرط صحة أو شرط كمال، كما يتكلم به كثير من الناس في هذه الأيام على ما ذكرت من استشراف بعض الناس لمثل هذه المسائل، ويظنون أن من يسمعهم يتكلمون في هذه المسائل قد يعني يظنون أنهم من العلماء، والحق أن هذا من تتبع خطوات الشيطان، فإن مثل هذه المسائل لا يتكلم فيها إلا الراسخون في العلم. فلما تكلمت معه عن هذا الموضوع قلت إن لهذه المسائل لوازم خطيرة، وإذا لم تقل بالعذر بالجهل مطلقا فإن لازمه تكفير كل من تلبس بالكفر عينه، يعني كل من تلبس بالكفر يلزمك أن تكفره عينا. وهذا قد يطال الأمة، يعني يطال جملة كبيرة من هذه الأمة، وهذا ليس بالأمر الهين، أنه قد يترتب عليه بعد ذلك أو سيترتب، ولا أقول قد يترتب، سيترتب عليه أحكام خطيرة أخرى تتلو هذا الحكم. فالواجب هو التأني والنظر بدقة وعدم التسرع في إصدار مثل هذه الأحكام. والواقع أنه ينبغي أن نبدأ بتعليم الناس صغار العلم قبل كباره، وأن الله تبارك وتعالى يعني لم يلزمنا ولم يوجب رسوله صلى الله عليه وسلم علينا ابتداء أن نعلم من هو الكافر من المؤمن، بل أوجب علينا عبادته وعرفنا الطريق إلى عبادته وعرفنا السبيل الصحيح من السبيل السقيم، كي نجتنب السبيل السقيم والمعوج في قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم أقول إن عدوى التكفير أحيانا أخرج وأضع جملة بين عارضتين، يعني في غالب ما أذكر إن شاء الله تعالى تكون هذه الجملة الاعتراضية لها محل من الإعراب، ولهذا قد أقحم بعض الجمل الاعتراضية كهذه القصة حتى نتعرف على خطر ما يداهمنا في مثل هذه الأيام التي تلهمت فيها الفتن. أقول إن هذه العدوى، عدوى التكفير بغير حق، انتقلت من الخوارج إلى بقية الفرق المبتدعة التي خرجت على السنة. ومن هذه الفرق أقول بعضها ليست من فرق الإسلام أصلا، منها الرافضة الخبثاء الذين أطبقوا وأجمعوا على تكفير غيرهم وأن غيرهم كافر لا, لا, لا, لا ليس له من الإسلام نصيب. والحق أن الكفر يعود عليهم، فإنهم هم الذين ليس لهم من الإسلام نصيب، لأن دينهم مخالف لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرآنهم قرآن وسنتهم سنة، والإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يخالف ما هم عليه من الدين بالكلية. ومن هذه الفرق التي انتقلت إليها عدوى التكفير القدرية وأيضا الجهمية وغيرها من فرق الضلال، حتى أصبح هذا التكفير سمة بارزة عامة تعم وتشمل كل الفرق المبتدعة. أقول قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الصدد: وصار كثير من أهل البدع مثل الخوارج والروافض والقدرية والجهمية والممثلة يعتقدون اعتقادا هو ضلال يرونه هو الحق ويرون كفر من خالفهم في ذلك. يعني أن هؤلاء الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة يرون غيرهم هم الكفار، فكفروا بذلك عموم هذه الأمة أو جمهرة من هذه الأمة. فالتكفير بغير دليل ولا مستند شرعي يعد من أخطر البدع وأشدها على الأمة، وذلك لاستباحة التكفيريين دماء وأموال وأعراض الأمة، وهذا ابتداء من ما فعله الخوارج في صدر الإسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فإن خطر التكفير بغير مستند شرعي يعد من أخطر البدع وأشدها على الأمة، وذلك لاستباحة التكفيريين دماء وأموال وأعراض الأمة، معتقدين أنهم يتقربون بذلك إلى الله في ظنهم، ومعتقدين في ذلك أن لهم الأجر العظيم والمثوبة الكبيرة عند الله تبارك وتعالى. وهذا يعني هذا ما يؤهل خطورة ما يحمله هؤلاء من فكر خطير، وهو أنهم يعتقدون أن ما يفعلونه ينالون من أجله الثواب الجزيل والأجر الكبير. لهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فيهم أولئك شر الخلق والخليقة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مخاطبا الرافضة في كتابه العظيم منهاج السنة النبوية، مخاطبا الرافضة: نحن نعلم أن الخوارج قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أولئك شر الخلق والخليقة. قال: نحن نعلم أن الروافض وأن اليهود والنصارى والمجوس والملحدون أكثر من الخوارج، لأن الخوارج من أهل الملة عموما، يعني هم من أهل القبلة عموما، وهؤلاء الذين ذكرهم شيخ الإسلام هم أكثر من هؤلاء. قال: لأن خطر الخوارج التكفيريين خطرهم على الإسلام والمسلمين أعظم من خطر اليهود والنصارى على الإسلام والمسلمين، يشاركهم في هذا هؤلاء الروافض، وهم الآن كما تعرفون يعيثون في أرض المسلمين فساد. ما من أرض فيها قطرة من دم سني إلا وأوغروا وبالغوا في إسالة أو إراقة دمائهم، سواء في بلاد العراق التي كيد لها منذ وقت طويل وأقصي حكم أهل السنة الذين كانوا ينتمون لأهل السنة على ما فيهم، وأدخلوا الكفار واستباحوا دماء أهل السنة إلى اليوم، وكذا في بلاد الشام وغيرها من بلاد الإسلام. وهم يريدون في هذه الأيام يريدون أن يقتحموا المغرب العربي، وقد دخلوا قبل هذا إلى بلاد المغرب الأقصى، ويحاولون جاهدين أن يسترجعوا أمجاد دولة الموحدين بل هم الملحدون بعد أن حكم ابن تومرت مدة طويلة في هذه البلاد وكرس فيها مذهب الرافضة إلى وقت قريب كان المسلمون في عاشوراء يدقون المهاريس ويفعلون بعض الطقوس التي يفعلها هؤلاء الروافض في هذا اليوم. فالتكفير إذن بغير دليل ولا مستند شرعي يعد من أخطر المسائل التي بليت بها هذه الأمة، ولازالت هذه الأمة في واقعها المعاصر تعاني من هذا الانحراف الخطير بسبب انتشار التكفير بغير دليل بين أوساط كثير من أفراد الأمة، خصوصا الشباب منهم والذين تأثروا بأهل البدع، وعلى رأسهم يعني على رأس هؤلاء الذين تأثر بهم التكفيريون في هذا الزمان سيد قطب الذي ملأت كتبه الآفاق وانتشرت انتشارا رهيبا. وأنا أذكر في معرض من معارض الدول المعارض الدولية في بلادنا في الثمانينيات يعني في سنة 85 كنت أشتغل في هذا المعرض، وكانت كتب علماء الإسلام كتب ابن حجر وغيرها من كتب علماء الإسلام لا يأتيها إلا القليل، وكانت مكتبة اسمها مكتبة الشروق وأنا أذكرها جيدا. هذه المكتبة كانت متخصصة في بيع كتب سيد قطب اليوم كامل منذ فتح أبواب المعرض إلى أن يغلق هذا المعرض اليوم كامل الطابور لا ينتهي وهو طويل جدا لاقتناء كتب سيد قطب، وهذا الذي أجج فتنة التكفير فيما بعد. وسيأتينا إن شاء الله تعالى الدليل على هذا حتى لا يقال بأنني أتكلم عن موتى. الموتى ماتوا إلى الله عز وجل، مصيرهم هو الذي إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم وإن شاء أدخلهم أعالي الجنة، هذا لله تعالى لا نحكم به، فالحكم لله تبارك وتعالى في من مات أنه إلى الجنة أو إلى النار، نحن لا نتدخل في هذا، لكن آثار هؤلاء بقيت إلى اليوم. لهذا نتكلم عن مؤسس الرافضة أو مؤسس الخوارج أو مؤسس دين الصوفية الغلاة الحلاج وابن عربي وغيرهم، نتكلم عن هؤلاء لأن آثارهم بقيت وبها تعلم هؤلاء المنحرفون من أهل زماننا ودانوا بهذا الدين الذي لا يمت إلى الإسلام بصلة. فأقول إن كثيرا من الشباب قد تأثروا بهذه البدع في هذا الزمان وساروا على سننهم، وسيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام على هذا بعد أن نعرض بإيجاز لمحة عن حقيقة الإيمان عند أهل السنة والفرق المختلفة أو المخالفة عفوا، لأن الخلل في هذا الباب نشأ من الجهل بهذه المسائل، وأعني بالمسائل مسائل الإيمان وأسماء أحكام الدين. فأقول بالله يستمد التوفيق والعون، اختلف الناس في حقيقة الإيمان الشرعي على أقوال، وهذا موضوع مهم، موضوع مهم جدا، لأن فئاما من الناس في هذا الزمان قد ولجوا في باب أو في ميدان لا يحسنون الركض فيه، وميدان ملغم يحتاج لمن يدخل فيه أن تكون معه الآلة الكاشفة عن هذه الألغام، وإذا لم تكن مع الواحد آلة تكشف عن الألغام فسرعان ما تنفجر عليه هذه الألغام فيقع قتيلا طريحا في هذا الميدان. لهذا أقول هذا الميدان خطير ولا يتكلم فيه إلا من آتاه الله عز وجل علما، وأنا لست من هؤلاء، وإنما أنقل كلام أهل العلم حتى لا تفهموا أنني من فرسان هذا الميدان، فأنا مثلكم أريد أن أوضح أن هذا الأمر خطير جدا ولا يتكلم فيه إلا العلماء المتمكنون جدا والعارفون بحقيقة الإسلام والإيمان والإحسان. أهل السنة والجماعة يعتقدون في الإيمان أنه اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، هذا معتقد أهل السنة في الإيمان، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. من اعتقد هذا فقد برئ من وصمة الإرجاء، اسمعوا جيدا، من اعتقد أن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح فقد برئ من تهمة الإرجاء أصلا. ثم إن زاد على ذلك أن الإيمان يزيد وينقص فقد برئ من وصمة الإرجاء ومن وصمة التكفير، إلا إن قال قولا واعتقد غيره. سيأتينا إن شاء الله تعالى التفصيل. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهذا هو اعتقاد أهل السنة، أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال الإمام أحمد: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال الأجري رحمه الله: باب القول بأن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، لا يكون مؤمنا إلا أن تجتمع فيه هذه الخصال الثلاث. ويقول أبو عثمان الصابوني في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث: ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا القول الذي قاله أبو عثمان الصابوني وقبله وقاله الأجري وقاله الأئمة كلهم من أهل السنة، هو قول عامة السلف من الصحابة والتابعين ومن سار على طريقهم من العلماء المحققين لمذهب السلف، كما نقل إجماعهم على هذا غير واحد من العلماء. لهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركنا أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزي واحد من الثلاثة عن الآخر. يعني لا يمكن أن نؤخر الاعتقاد ونكتفي بالقول والعمل، ولا يمكن أن نكتفي بالقول والاعتقاد ولا ندخل العمل، فكل واحد لا يجزي عن الآخر. قال الإمام البخاري رحمه الله: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر، لقيتهم كرات قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن، فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء أن الدين قول وعمل. ثم ساق جملة معتقد أهل السنة والجماعة. فالإيمان إذن عند أهل السنة والجماعة يتألف من 3 أركان رئيسية أو رئيسة: أولا اعتقاد القلب، وثانيا قول اللسان، وثالثا عمل الجوارح. وعن هذه الثلاثة تتفرع جميع شعب الإيمان. إذن الإيمان يرتكز على 3 أركان: الركن الأول اعتقاد القلب. عندما نقول اعتقاد القلب معنى ذلك أن من نطق لسانه بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يعتقد ذلك بقلبه فإنه لا يكون مؤمنا، ومن اعتقد بقلبه ولم يتلفظ يوما بلا إله إلا الله محمد رسول الله فلا يكون مسلما ولا يأخذ حكم الإسلام، وإن ادعى أن الإيمان في القلب كما يقوله كثير من الناس عندما تنكر عليه شيء واضح، يعني شيء خارج عن الإسلام لا يمت إلى الإسلام بصلة، يقول الإيمان في القلب، تقول له علاش ما تصليش، يقول لك يا أخويا راح تدخل معي قبري، لا، إيماني راه في قلبي، صح في القلب يكون نظيف كما يقولوا الممثلات المصريات أو الممثلات، يقولوا احنا الحمد لله الله تعالى راه فاتح علينا لأنه قلوبنا نظيفة، هذا هو الصح. نقول القلوب النظيفة لا تعرفيها أنت ولا يعرفها غيرك، قلوب النظيفة يعلمها الله عز وجل، قلوب النظيفة هي العامرة بالإيمان، القلوب النظيفة هي التي استجابت لله ورسوله، قلوب النظيفة هي التي لهجت بذكر الله تبارك وتعالى، قلوب النظيفة هي التي عمرت أو عمرت بالإيمان والعمل الصالح، هذه القلوب الصحيحة العامرة بالخير. أما القلوب الخاوية الخراب التي لا يدخلها إلا الشر ولا يدخلها إلا المعصية والفجور فإن هذه القلوب خاوية وإن ظنها أهلها بأنها مملوءة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن العبودية منقسمة على القلب وعلى اللسان وعلى الجوارح، إن العبودية منقسمة على القلب وعلى اللسان والجوارح، وعلى كل منها عبودية تخصه. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: هذه الشعب، يعني شعب الإيمان، تتفرع عن أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن، يعني كل هذه الشعب الموجودة، كل شيء. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ما بين هذين، يعني ما بين أعلى شعبة وما بين أدنى شعبة من شعب الإيمان، هناك شعب كثيرة كلها تتفرع عن هذه الأصول الثلاثة، وهي القلب واللسان والجوارح. قال الحافظ ابن حجر: هذه الشعب تتفرع عن أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن أعمال القلوب تشتمل على 24 خصلة، وأعمال اللسان على 7 خصال، وأعمال البدن على 38 خصلة. ثم قال بعد ذكر هذه الأمور مفصلة: فهذه 69 خصلة، ويمكن عدها 79 خصلة باعتبار أفراد ما ضم بعضه إلى بعض مما ذكر، والله أعلم. هذا ذكره في شرحه لهذا الحديث في فتح الباري. وبناء على ما قرر المحققون رحمه الله تعالى من أهل السنة أن الإيمان يتبعض، ما معنى الإيمان يتبعض؟ يعني يمكن أن يذهب جزءه ويبقى جزء منه، ويمكن أن يذهب أغلبه ويبقى جزء منه، ويمكن أن يذهب جزء منه ويبقى أغلبه. هذا معنى التبعض الإيمان. قد تجدونه مرسوما في الكتب، كتب العقيدة، عندما يقولون والقائلون بأن الإيمان يتبعض، هذا معنى التبعض، أي يذهب بعضه ويبقى بعضه. لأن الخلاف بين أهل السنة والجماعة مع الخوارج هو في تبعض الإيمان. وسيأتينا إن شاء الله تعالى في أن الخوارج يعتقدون أن الإيمان كل لا يتجزأ، ولهذا قالوا إن فاعل الكبيرة خارج عن ملة الإسلام، قالوا لأن فعله المعصية ينقص من إيمانه، وإذا أنقص لا يقولون ينقص، يذهب ببعض إيمانه. قالوا وإذا ذهب بعض الإيمان ذهب كله، فالإيمان عندهم كل يتجزأ وكل لا يتجزأ. ولهذا قالوا إن مرتكب الكبيرة خارج عن ملة الإسلام في الدنيا، وهو خالد مخلد في نار جهنم يوم القيامة. وتابعهم على المآل المعتزلة، فقالوا بقول الخوارج، إلا أنهم قالوا إنه في الدنيا بين منزلة أو في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر. من هو؟ قالوا هو معلق بين هذا وهذا، لا يحكم بإسلامه ولا يحكم بكفره. لا يحكم بإسلامه لأنه ارتكب كبيرة فذهب بعض إيمانه وبالتالي يذهب إيمانه، ولا يحكم بكفره لأنه يشهد أن لا إله إلا الله ويقوم بشعائر الإسلام. فقالوا نجعله في منزلة بين المنزلتين في الدنيا. وهذا من التحكم الذي ذكرنا في أول الكلام، بأن مسألة التكفير مردها إلى نصوص الوحيين كتابا وسنة، وليس لأحد أن يخترع شيئا لم يكن موجودا في الكتاب والسنة. والمعتزلة قد اخترعوا هذه المنزلة لضلالهم وبعدهم عن حقيقة الإيمان وحقيقة الإسلام التي كان عليها الصحابة رضي الله عنهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأصلهم أن الإيمان يتبعض، يعني أصل أهل السنة أن الإيمان يتبعض فيذهب بعضه ويبقى بعضه، كما في قوله عليه السلام: يخرج من النار ما كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وهذا فيه إثبات أن من بقي شيء يسير من الإيمان في قلبه أنه لا يخلد في نار جهنم، وهذا في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري وغيره. فهذا الحديث يدل على أن من ذهب جل إيمانه وبقي مثل الذرة في قلبه من الإيمان فإنه لا يخلد في نار جهنم. ومعناه أن من بقي في قلبه مثل الذرة من الإيمان لا يكون كافرا خارجا عن ملة الإسلام إلا بأن يبوح هو بالكفر الصريح، أو أن يفعل الكفر الصريح ثم يراجع ويصر على كفره. في هذه الحالة لعلماء الإسلام الحكم عليه بالخروج من ملة الإسلام. طبعا احنا لما نتكلم على قضية التكفير ومن يكفر الناس ومن يحكم عليهم بالكفر، وبعد أن نعلم بأن مثل هذه الأحكام إنما تقع على من تلبس بالكفر سواء كان قولا أو كان فعلا صريحا، جاء نصوص الكتاب والسنة على أن هذا الفعل أو القول كفر مخرج من الملة، الحكم في هذا إنما هو للقاضي المسلم الذي نصب للحكم على الناس. ولهذا تجدون أن الحنابلة يحكمون على تارك الصلاة، لا أقول جحدًا وإنما تكاسلا، يحكمون على من ترك الصلاة كسلا بأنه كافر خارج من ملة الإسلام، ومع ذلك يقولون بأن تكفير تارك الصلاة ليس لأحد الناس بل هو للقاضي المسلم، يستدعي هذا التارك للصلاة فيستتيبه لعله تكون عنده شبهة، وأن شيخا من الشيوخ كان يسكن معه ويعتقد فيه العلم والصلاح علمه أن الصلاة هذه ليست واجبة، وأنه إن شئت فعلتها وإن شئت تركتها، فإن تركتها عوضت عن ذلك بصدقة تتصدق بها، لعله وجد شيخا يفتيه بهذا فيستدعيه القاضي فيستتيبه بعد ذلك، فإن تاب ورجع كف عنه، وإن أصر على ترك الصلاة أمر بقتله ردة وليس حتى، كما هو في مذهب الإمام مالك والشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله تعالى. فالمقصود أن مسألة إيقاع والحكم على المعين بالتكفير ليس لأحد الناس، إنما هو للقاضي المسلم أو من نصبته الأمة لهذا الغرض الصحيح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وأصلهم يعني أهل السنة أن الإيمان يتبعض فيذهب بعضه ويبقى بعضه، كما في قوله عليه الصلاة والسلام يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولهذا مذهبهم أن الإيمان يتفاضل ويتبعض، هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، ولم يذكر أبا حنيفة لأن أبا حنيفة لا يذكر الأعمال أو لا يجعل الأعمال من مسميات الإيمان أو من أركان الإيمان، ولهذا يسمى هو ومن تابعه بمرجئة الفقهاء، هذا مع مراعاة أن شعب الإيمان ليست على درجة واحدة بل هي متفاوتة، وهذا فيه دليل أيضا صريح على أن مراتب الإيمان تتفاوت وأن الناس يتفاضلون في إيمانهم وأنهم ليسوا على درجة واحدة في الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا فيه دليل على تفاضل الإيمان. فمنها من هذه الشعب ما يذهب أصل الإيمان بذهابها، ومنها ما لا يذهب بذهابها أصله، وإن كان ينفى كماله في حق المقصرين فيها. لهذا كان من أصول أهل السنة في باب الإيمان أن الإيمان يزيد وينقص، كما نص على ذلك الأئمة في الآثار التي ذكرناها فيما سبق. كما أن مذهب أهل السنة والجماعة جواز الاستثناء في الإيمان، جواز الاستثناء في الإيمان بأن يقول المسلم أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله، هذا ما يسمى بالاستثناء في الإيمان. طيب عندما يقول أنا مؤمن إن شاء الله على أن لا يقول ذلك من باب الشك، وإنما يقوله من باب أن لا يحكم لنفسه بكمال الإيمان، واضح يا إخواني؟ يعني عندما يقول المسلم أنا مؤمن إن شاء الله يقول هذا كي يبرئ نفسه من أن يزعم لنفسه كمال الإيمان فقط. أما إن قالها من باب الشك، يعني يقول أنا مؤمن إن شاء الله ما شعر في لأني مؤمن ولا مشي مؤمن، هذا غير صحيح ولا يجوز أن يقول إذا كان قوله أو استثناؤه لأجل هذا الغرض. الفرقة الثانية أو القول الثاني في الإيمان وهو قول المرجئة، والمرجئة مسلكهم في الإيمان هو إخراج الأعمال من مسمى الإيمان، أخرج الأعمال من مسمى الإيمان، قال العمل ما عندوش دخل في الإيمان، الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب فقط، وأخرج الأعمال من مسمى الإيمان، ومعنى ذلك وقالوا أيضا أن الإيمان لا يتجزأ، إذا ثبت بعضه ثبت كله، الإيمان عندهم لا يتجزأ، إذا ثبت بعضه ثبت كله. ولهذا قالوا إن إيمان المرسلين كإيمان أفجر الفاجرين، هكذا يقول المرجع. لماذا؟ لأن الأعمال عندهم لا تدخل في مسمى الإيمان، والإيمان عندهم لا يتجزأ ولا يتبعض، إذا ثبت بعضه ثبت كله. فإذا أثبتنا الإيمان لبعض الناس معنى ذلك أن الإيمان عنده كامل، لأن قاعدتهم أن الإيمان لا يتجزأ ولا يتبعض. هم عقيدتهم هذه عكس عقيدة الخوارج تماما، لأن الخوارج يثبتون الأعمال، وإذا نقص شيء من العمل ذهب الإيمان بكلية، لأنهم يشتركون في شيء ويختلفون في شيء. يشتركون في أن الإيمان لا يتبعض ولا يتجزأ، فقالت المرجئة إذا ثبت بعض الإيمان ثبت كله بكمال، وقالت الخوارج إذا ذهب بعض الإيمان ذهب كله بكمال. والأسعد في هذا الباب هم أهل السنة الذين كانوا وسطا في هذا الباب. فالمقصود أن المرجئة أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان، وحكموا بأن الإيمان لا يتجزأ ولا يتبعض ولا يقبل الزيادة ولا النقصان، قالوا بل هو شيء واحد يستوي فيه جميع المؤمنين. هذا هو أصل مذهبهم الذي أجمعت عليه سائر طوائفهم، لهذا سموا مرجئة لأنهم أخروا العمل عن الإيمان، فالإرجاء معناه التأخير. ثم إن المرجئة افترقوا بعد ذلك في حقيقة الإيمان على ثلاثة أقوال. على بين رقم تقولوا أن يشوف أحد الناس عيهم وحق لهم أن يتعبوا، أن تقولوا واش دينا سنة 120 للهجرة، إحنا قلنا 1435. إخواني والله إن ذكر مثل هذه المسائل بقصد واحد، وهو أنه كثر اليوم الحكم على الناس بأنهم تكفيريون، أو الحكم على الناس بأنهم مرجئة، ووجب أن يتعرف المسلم على حقيقة الإيمان أو حقيقة مراتب أحكام الدين، ومن يطلق عليه حكم التكفير، ومن يطلق عليه حكم الإرجاء، ومن يسلم من هذا وهذا. ولهذا وجب أن نتعرف على هذه المسائل، لأنها صارت من أخطر وأصعب وأوعص وأشقى المسائل في هذا الزمان، لأنه كما تلاحظون كثرت المرصقات، وكل واحد يدعي أنه على الحق المبين. يعني قبل الأسبوع الماضي صليت في واحد المسجد عندكم، وكنت يعني متأهبا للسفر، فأدركني العصر فدخلت أصلي العصر، ثم تدب الإمام وشد الميكروفون وقال يعني بدي أن ننبه على نقطة يسيرة، فقلت أنا معليش نقطة يسيرة نجلس نسمعه، حبيتش نظروا في وجهه يعني، مع أنه كنت يعني مستعجلا لأنه خير واحد الأخ كان ينتظرني باش نمشي. فبدأ كلمته بخطبة الحاجة، وبعد في نفسي قلت الله يسترضك هذه خطبة الحاجة راه يدير فيها العصر قاعد، وبالآيات تحب كل شيء، هذا موش تنبيه، قلت هذه راح تكون كلمة ولا درس، قلت معليش نصبر ترى خطبة الحاجة ونشوف لعله كاين. فبدأ يحكي حياته الإمام، يحكي حياته ده يحكي واحد صوالح وقعوله إلى آخره من غير أن أذكر الأسماء أو المكان الذي كنت فيه. فعرفت أن الحديث سيطول، فقمت وكنت في الصف الثاني، قمت وخرجت تبعني واحد من إخواننا لا أعرفه ولا يعرفني، فوصل بي عند الباب قال لي الأخ أخذرت، قلت نعم، قال لي علاش نوت؟ أقول لي حكوت مستعجل أنا، قلت راح أقول له أنت علاش نوت؟ لأنه أنا نوت هو أنا صح ولا لا؟ فمعلش هذه حكاية استرواحة يعني باش شوية نطقكم راكم تزيرتوا باش فقال لي علاش نوت؟ قلت له كنت مستعجل وإلا كنت نمشي مع نسير وأقول له أنت علاش نوت؟ يقول لي نوت باش ننبه، نقول له أنا ثاني نوت عندي صالحة أخرى كما صالحة تاعك، لكن قلت له انا في الحق راني مسافر ومانيش من هالبلاد وراني مستعجل شويه، وشفت الامام راح يطول يعني نشرح له يعني، شفت الامام راح يطول يعني حبيت نخرج. قال لي انت من جماعه فلان؟ قال لي المرجئي الخبيث، هكذا بهذه العباره. فقلت الله يهديه، قلت الله يهديه ويهدينا معه ان شاء الله. قال لي من جماعه فلان انت؟ طيب من جماعه فلان المرجئي الخبيث؟ قلت الله يهديه ويهدينا جميعا. قلت له انت وش من جماعه؟ قال لي انا عقيدة اهل السنه والجماعه، الايمان قول وعمل يزيد وينقص، والاعمال شرط صحه وليست شرط كمال، وتارك الصلاه كافر خارج من مله الاسلام. اعطاهم لي كاع على ضربه، طبعني بدخل بهذه الكلمات طبعني يعني. شكون حسيت روحي للدنة هكذا يا خارج؟ فالشاهد خرجت وانا متاسف يعني. قلت سبحان الله يعني، شوف يعني كيف اقحم عامه الناس ولا يعني اجزم بانه لا يعرف الارجاء ولا يعرف دليل الحكم على تارك الصلاه بالكفر الناقل عن المله، ولا يعرف اي شيء، لكن اقحم في هذا الباب وغرر به، وهكذا ضاعت كثير من الحقوق واريقت كثير من الدماء وانتهكت كثير من الاعراض بسبب مثل هذا التوجيه السقيم الخطير لمثل هؤلاء الذين لا يعرفون يعني او لا يفرقون بين الكوع والكرسوع. لكن للاسف الشديد علموا مثل هذه الاحكام الخطيره، وهي اخراج الناس من مله الاسلام، وهذا من اعظم واوعر واصعب المسالك في هذا الدين، وهو الحكم على الإنسان بالكفر. لأنه إن حكمت على الإنسان بالكفر فإما أن يكون كافرا حقا، وإما رجع حكم التكفير عليك فتصير أنت الكافر عند الله تبارك وتعالى. وهذا يجعل المسلم يتريث ويتأنى غاية التأني لإصدار مثل هذه الأحكام الخطيرة. أقول إذن مذهب المرجئة هو تأخير الأعمال، وأن الإيمان لا يتجزأ عندهم. ثم هؤلاء المرجئة افترقوا بعد ذلك في حقيقة الإيمان على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو للجهمية، وحكم أهل السنة والجماعة في الجهمية أنهم كفار خارجون عن ملة الإسلام. أولا معلش خير الأذان مش يتعنى، معلش نأخركم واحد شوية ولما كاش نديروا الانتخابات. طيب، أول أو أخطر وأشنع هذه الفرق فرق المرجئة هم الجهمية، وكفرهم أهل السنة والجماعة لأن الإيمان عندهم هو المعرفة. كونك تعرف الله تعالى تعرفه بأن الله هو الله، هذا هو الإيمان وكامل الإيمان. وما سوى المعرفة من الخضوع بالقلب وإقرار اللسان وعمل الجوارح فليس من الإيمان عندهم. وزعموا أن الكفر بالله هو الجهل به، هذا هو الكفر عندهم. أن تجهل بأن الله هو الله، هذا هو الكفر عندهم. لكن أن تعلم بأن خالق السماوات والأرض هو الله تعالى فهذا هو الإيمان، وهذا هو كامل الإيمان عند الجهمية. وأن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل، ولهذا قالوا إن إيمان جبريل أو إن إيمان فرعون كإيمان جبريل. قالوا لأن فرعون يعرف الله تبارك وتعالى، ولهذا شهد بأن الله تبارك وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عندما أدركه الموت. ومثله ما قاله بعض المتصدرين للدعوة ممن ملأوا شاشات التلفزيون شرقا وغربا ويتبجحون بالكلام على الإسلام في مظهر لا يمت إلى الإسلام بصلة، مظهر فيه اختلاط ونساء متبرجات وهذيان بقصص، جمعوا الناس على القصص وعلموا الناس أن الإسلام هو حكايات تحكى وليست أحكاما تؤدى إلى الله تبارك وتعالى. قال إن إبليس ما كفرش، كما قال بلغته المصرية، قال إبليس ما كفرش. قال لماذا؟ لأنه أقسم بعزة الله، فكان يعترف لله تبارك وتعالى بالربوبية. وهذا يدل دلالة صريحة يا إخواني على أن فكر الإرجاء بالمعنى الخطير في أدنى مراتب فرق المرجئة وهم الجهمية موجود في بعض الناس، وأنه حكم على إبليس بأنه ما كفرش، لأن إبليس ذنبه وخطيئته الكبيرة هو أنه عصى الله تبارك وتعالى. أما أنه كافر فإنه لم يكفر، لأنه كان يعرف الله تعالى حيث قال بعزتك لأغوينهم أجمعين، فهو يعترف بعزة الله تبارك وتعالى في نظره. نسأل الله السلام والعافية. ومن القول بالإرجاء في الإيمان مشهور قول الأشعري وعليه أصحابه: ولا تستغربوا فإنني أبث فيكم علما ولست أبث شيئا لا يدل عليه العلم. من القائلين بالإرجاء في الإيمان الإمام الأشعري في مشهور قوله، وإن كان تراجع عنه لأن الأشعرية مرت بثلاثة أطوار كما هو معلوم عند أكثركم: أشعرية اعتزالية، ثم أشعرية كلابية، ثم أشعرية حنبلية، وعليها مات الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله، فإنه في آخر عمره رجع إلى مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة التي عليها الصحابة والتابعون ومن سار على نهجه. لكن مشهور قول الأشعري وعليه أصحابه أن الإيمان مجرد تصديق القلب ومعرفته، هذا هو مشهور قول عامة الأشعرية، أن الإيمان هو مجرد تصديق القلب ومعرفته. قالوا لكن له لوازم، فإذا ذهب دل ذلك على عدم تصديق القلب، يعني لوازمه هو الأعمال كما يقولون، يعني إذا سئلوا قيل وما لازم ذلك، قال لازمه هو ترك العمل بالكلية، فإذا ترك العبد العمل بالكلية فإن هذا يدل على أنه لم يصدق بقلبه. لكنهم قالوا إن الإيمان هو مجرد تصديق القلب ومعرفته، طبعا مع النطق بالشهادة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتلاحظون أنني أستشهد بكلام الشيخ أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، لأنه من أكبر وأكثر من تكلم في مثل هذه المسائل الدقيقة، وهو فرسا ثالثها الذي لا يضاهى في هذا الباب. قال: وهذا أشهر قولي أبي الحسن الأشعري، يعني القول لأن الإيمان هو تصديق القلب ومعرفته. قال: وهذا أشهر قولي أبي الحسن الأشعري وعليه أصحابه كالقاضي أبي بكر الباقلاني طبعا وأبي المعالي وأمثالهما، ولهذا عدهم أهل المقالات من المرجئة. والقول الآخر عنه كقول السلف وأهل الحديث، لأننا قلنا بأنه رجع إلى مذهب الإمام أحمد، وهو أن الإيمان قول وعمل، وهو اختيار طائفة من أصحابه، ومع هذا فهو وجمهور أصحابه على قول أهل الحديث في الاستثناء في الإيمان، يعني هم يستثنون في الإيمان كعلماء السلف رحمه الله. والفرقة الثالثة من فرقهم وهي الكرامية، وأنهم يعتقدون بأن الإيمان هو قول اللسان فقط، هذا قول الكرامية دون تصديق القلب، فمن تكلم به فهو مؤمن كامل الإيمان، لكن إن كان مقرا بقلبه كان من أهل الجنة، وإن كان مكذبا بقلبه كان منافقا من أهل النار. المقصود أنه إن نطق فله حكم الإسلام ولو لم يعمل شيئا ولو لم يظهر ما يدل على أنه من المسلمين، المهم أنه يقر بلسانه بأن الله تبارك وتعالى هو الله جل وعلا المعبود، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حق وما تصرف عن ذلك. ومن المرجئة الذين يلحقون بالمرجئة مرجئة الفقهاء، وأن الإيمان عندهم هو تصديق القلب وقول اللسان، وأنكروا تفاضل الإيمان ودخول الأعمال فيه والاستثناء فيه، هؤلاء هم مرجئة الفقهاء. وبهذا قال حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة وطوائف من فقهاء الكوفة، هذا هو محصل مذهب المرجئة. وبعد هذا نقول: ليس من اللائق أن يرمى من دان بدين أهل السنة في الإيمان، لأنه قول وعمل يزيد وينقص، لأنه من المرجئة، فإنما يقال وافق المرجئة إن كان يقول بقولهم في بعض المسائل أو أنكر ما أجمعت عليه الأمة الإسلامية وحكم بغير حكمهم. ومما أجمعت عليه الأمة هو تكفير من سب الله تبارك وتعالى، هذه من المسائل التي يدور فلكها في هذا الوقت وفي هذا الزمان أن من سب الله تبارك وتعالى سبا صريحا فإن إجماع أهل السنة والجماعة على أنه كافر خارج من ملة الإسلام. قد يقول قائل لعله ولعله، نقول لعله إن سب وكان مستغلقا عقله فهذا لا يحكم عليه بالكفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق لا طلاق في إغلاق، لكن إن قالها وهو يعلم أنه قالها، يعني إذا استثبت فقيل له كيف سببت الله، يقول لهم الله زعفوني في الحقيقة زعفوني بزاف سبيت، نقول له قد خرجت من الإسلام وعليك أن تدخل فيه من جديد، ويحبط عملك كله يحبط ويزول، وعليك أن تدخل الإسلام من جديد لأنك كنت واعيا عندما سببت رب العالمين، ولم يسبه واحد من أهل الثقلين إلا أمثال بني قومنا ممن نعيش معهم هداهم الله عز وجل. فإن الله تبارك وتعالى ذكر عن النصارى قولهم الشنيع في أنه سبحانه جل وعلا له ولد، قال تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا لله ولدا، فهذا كله لأجل أنهم ادعوا لله ولدا، فما بالهم بمن سبه سبا صريحا كما يتفنن فيه بعض المجرمين، قطع الله ألسنتهم و يعني أراح الأمة من شر قولهم ومقالهم، فكثر هذا في المسلمين. فإذا جاء واحد قال لا ما لازم شو كذا، فنقول قد يمكن أن نقول بأنك تقول بقول المرجئة، أما أن نقول هو من المرجئة أو أنه مرجئي فاعتقاد المؤمن بأن الأعمال من الإيمان وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، من اعتقد هذا فإنه قد برئ من الإرجاء ابتداء وانتهاء. هذه قاعدة خذوها في أذهانكم، من اعتقد أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء ابتداء وانتهاء. والفريق الثالث في باب الإيمان أو سائل الإيمان هم الوعيدية، ونقصد بهم الخوارج والمعتزلة ومن سلك مسلكهم وسار على دربهم وطريقهم. يعتقد كل من الخوارج والمعتزلة أن الإيمان المطلق يتناول فعل جميع الطاعات وترك جميع المحرمات، هذا هو الإيمان عندهم، فعل كل الطاعات التي أمر بها المسلم، طبعا الواجبة فعل كل الطاعات وترك جميع المحرمات، وأنه متى ما ذهب بعض ذلك بطل الإيمان، يعني إن اختل فعل طاعة واحدة واجبة أو فعل شيء محرم واحد ذهب الإيمان بالكلية، هذا هو مطلق الإيمان عندهم، أي أن فعل شيء محرم أو ترك شيء واجب دلت عليه نصوص الكتاب والسنة إذا فعل هذا ذهب الإيمان بالكلية، ولا يكون عندهم مع الفاسق إيمان أصلا، يعني ما عندهمش فاسقهم، عندهم إما مؤمن وإما كافر ولا يوجد الفاسق، ونقصد بالفاسق هو الذي يفعل المعاصي ويجاهر بها، فإن هذا لا وجود له عندهم لأن القسمة عندهم ثنائية إما مؤمن وإما كافر، قالوا لأن الله تعالى قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ولا وجود للفاسق عندهم، وأنه في الآخرة خالد مخلد في النار، يعني هذا حكمه في الدنيا وفي الآخرة هو خالد مخلد في النار. ثم اختلف الخوارج المعتزلة في مسمى الفاسق في الدنيا، فقالت الخوارج هو كافر خارج عن ملة الإسلام، وقالت المعتزلة هو في منزلة بين المنزلتين كما ذكرته فيما سبق. ومنشأ خطأ الفرق المخالفة في الإيمان وأصل شبهاتهم أن الإيمان عندهم شيء واحد لا يتجسد ولا يتبعض، هذا هو منشأ الخلل والخطأ، فكل من اعتقد أن الإيمان لا يتجزأ ولا يتبعض فإنه إما من الخوارج الذين يكفرون بالمعصية، وإما من المرجئة الذين لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، لأن الإيمان عندهم شيء واحد لا يتبعض. قالت المرجئة إذا ثبت بعضه ثبت كله، وقالت الخوارج والمعتزلة إذا ذهب بعضه ذهب كله. لهذا اشتركوا في شيء واحد وهو قولهم بأن الإيمان لا يتجزأ ولا يتبعض، واختلفوا بعد ذلك في حكمه عند النقص. فقالت المرجئة إذا ثبت بعضه ثبت كله، وقالت الوعيدية إذا زال بعضه زال جميع. لهذا كانت أوجه الخلاف بين أهل السنة والجماعة وعموم المخالفين في الإيمان في ثلاثة مسائل أو في ثلاث مسائل. المسألة الأولى، الإيمان عندهم يعني عند أهل السنة يتجزأ ويتبعض، فيذهب بعضه ويبقى بعضه، خلافا لسائر المخالفين من أهل البدع. هذه المسألة الأولى التي يفارق فيها أهل السنة غيرهم من أهل البدع في الإيمان. أهل السنة يعتقدون أن الإيمان عندهم يتجزأ ويتبعض، إذا ذهب بعضه يبقى بعضه الآخر، بخلاف غيرهم فإنهم لا يقولون بهذا. المسألة الثانية التي يخالف فيها أهل السنة غيرهم من أهل البدع أن الإيمان عندهم يزيد وينقص ويتفاضل الناس فيه. طبعا هذا لازم، هذا إذا قلنا بأنهم يقولون بأن الإيمان يزيد وينقص معنى ذلك أن الناس يتفاضلون فيه، في منهم من هو كامل الإيمان ومنهم من هو ناقص الإيمان بناء على ما تقدم في قولهم في الإيمان. شيء الثالث الذي يفارق فيه أهل السنة في غيرهم من الطوائف، قد يجتمع في الرجل عند أهل السنة والجماعة كفر وإيمان، نقصد بالكفر الكفر العملي وليس الكفر الاعتقادي. قد يجتمع في الرجل عند أهل السنة كفر وإيمان وشرك وتوحيد، ونقصد بالشرك والشرك الخفي وليس الشرك الكبير، وطاعة ومعصية. لهذا يقول ابن القيم رحمه الله وها هنا أصل آخر، وهذا في كتابه الجليل العظيم الصغير في حجمه الكبير في فائدته وعلمه، كتاب الصلاة وحكم تاركها، وأرجو أن تطالعوه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب وها هنا أصل آخر، وهو أن الرجل قد يجتمع فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان. دائما نتكلم عن النفاق العملي والكفر العملي والشرك العملي، الشرك الرياء الشرك العملي. قال وهو نفاق وإيمان، هذا من أعظم أصول أهل السنة، تبين هذا من أعظم أصول أهل السنة، وخالفهم فيه غيرهم من أهل البدع كالخوارج والمعتزلة والقدرية، ومسألة خروج أهل الكبائر من النار وتخليدهم فيها مبنية على هذا الأصل. أظن أننا نتوقف إن شاء الله تعالى عند هذا الحد حتى لا ينسي بعض الكلام بعضه الآخر، على أننا إن شاء الله تعالى إن وافقتم أننا نزيد محاضرة تكميلية لهذه المحاضرة، لأن ما سيأتي لا يقل أهمية عما ذكر، لأن ما ذكر هو مسائل تأصيلية تتعلق بمسألة التكفير، ومسألة تأصيلية تمهيدية لمسألة التكفير وخطره، وما سيأتي إن شاء الله تعالى لا يقل أهمية عما ذكر، فلعلنا إن شاء الله تعالى نرجع الكلام على هذا الموضوع المهم إلى وقت آخر إن شاء الله تعالى يعلن عنه، وإلى ذلك من حين نلتقي إن شاء الله تعالى في وقته وحينه. هناك سؤال مهم ذكره أحد إخوانكم، قال ماذا يقصد السلف مثل قول الإمام مالك الإيمان قول باللسان وعمل بالجوارح يزيد وينقص، لم يذكر اعتقاد القلب. نقول لا، الإمام مالك قال الإيمان قول وعمل، والمقصود بالقول وقول اللسان والقلب، والمقصود بالعمل عمل القلب والجوارح، فيدخل إذن القول في قولهم قول يدخل فيه قول القلب وقول اللسان، وكذلك إذا عند ذكرهم العمل يدخل عمل القلب وعمل اللسان. وقال أرجو توضيح كلام بعضهم، العمل شرط كمال وشرط صحة، هذا لم يعرف عند السلف هذا التفصيل. وكثيرا ما أقول في بعض كلماتي لأن مصطلحات أو كثير من المصطلحات المستحدثة قد تجني على الحقائق العلمية، يعني كثير من المصطلحات تحكيم هذه المصطلحات يجني على الحقيقة العلمية، ونقول هذا الكلام بهذا الإطلاق ينبغي أن يتوقف عنده. فنقول للقائل: ماذا تقصد بأن العمل شرط صحة؟ فإن قال بأنني أقصد بأن العمل مشروط في الإيمان، نقول نعم نحن معك في هذا. انتبهوا لهذه المسألة، يعني إذا جاء واحد وقال العمل شرط صحة، نقول له ماذا تقصد؟ يقول لنا: نقصد بأن العمل يشترط في الإيمان، نقول له نعم نحن معك في هذا. فإن قال العمل شرط صحة، إذا ترك بعضهم ذهب كله، نقول له نحن لسنا معك. فهذه عقيدة الخوارج، هذه عقيدة التكفير بغير حق وبغير دليل. إن جاء الآخر وقال العمل شرط كمال، نقول له ماذا تقصد؟ يقول: نقصد بأن العمل هو من جملة الإيمان، لكن لا يشترط أن يحكم على المسلم بأنه من أهل الإيمان بأن يوجب عليه فعل كل شيء من الواجبات وترك كل شيء من المحرمات، نقول له نعم نحن معك. فإن قال بأن قولي العمل شرط كمال معناه أنه إن شاء عمل وإن شاء ترك، نقول له هذا قول المرجئة وهو قول باطل. ولهذا أقول إن هذا المصطلح ينبغي أن يقع على التفصيل، أما أن يذكر هكذا ثم يحكم على من لم يقل بأنه شرط صحة على القول السيء بأنه مرجئ، أو يحكم على من قال بأن الأعمال شرط صحة على القول الصحيح يحكم عليهم غيرهم بأنه تكفيري، فإن هذا الحكم غير صحيح، وهذا من البعد عن الحقيقة الصحيحة. قال: ما حكم أخذ الهدايا للعمال؟ ما حكم أخذ الهدايا للعمال؟ لا يجوز، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هدايا العمال غلول، وكل عامل في مصلحة تعطى له هدية لأجل أنه قضى مصلحة أحد من وجب عليهم أن يقضي مصلحتهم وأخذ على ذلك هدية، فلا يجوز أن يأخذها، فإنما هي سرقة سرقها. يعني إنسان يخدم في البلدية وتروح ويخدم لك ورقة وبعد تعطي له هدية قلم ولا حبة حلوة، هذه الهدية لأجل أنه صنع لك هذا، فإنها من الغلول من السرقة. واضح؟ قال: لقد انتشر ما يسمى بسكنات عدل، نرجو منكم توضيح هذه المسألة وحكم مشاركة فيها. سكنات عدل وهو ما يسمى عندهم الإيجار المنتهي بالتمليك، هذه العملية هي من البيوع التي اشتملت على عقدين في عقد واحد أو بيعين في بيع واحد، وهو الإيجار والتمليك. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، فإن كان العقد تغير بأن يصير مثلا ابتداء بأنك إذا وضعت أموالك نحسبها من أقساط البيع، فهذا جائز. أما أن يقال هذا إيجار، فإن أتممت حق الدار بعناها لك بعد ذلك، وهذا يشبهه ما يسمى في اللغة التجارية ما يسمى بالليزينج، سمعوا به في البنوك الآن، لأن بنوك راهي تستعمل واحد النوع من البيع يقولوا له الليزينج. والليزينج ما هو؟ هو أنها تبيع لك شاحنات أو مركبات على أنها تؤجرها لك تأجيرا مقسطا، فإن بلغت ثمن ذلك تلك المركبة باعوها عليك بعد ذلك بمبلغ معين، قالوا إنه مبلغ رمزي أو ليس برمزي. شاهد أن هذا النوع من البيع اشتمل على بيعين في عقد واحد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. قولوا الآن: ما حكم المشاركة فيها؟ نقول: حكم المشاركة فيها لمن له بيت لا يجوز، أما من ليس له بله بيت فهو الذي يقدر حاجته إلى هذه السكنات. طبعا عندما أقول يقدر حاجته إن هذه المسألة ما هيش كما مسألة الربا. مسألة الربا مقطوع بها لا يجوز. أما هذه المسألة فمعلقة بالمصلحة الراجحة أو الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة. فمن كان مضطرا إلى هذا وفعله فقد أفتى بعض أهل العلم بجوازه. قال هذا أحسن الله إليك، نريد توضيح التهمة التي أطلقت على العلامة بن عثيمين. الله ما سمعت بها ابن عثيمين هذا إمام كبير وما يتكلم فيه إلا ساقط هابط. الله أن يعامل هؤلاء بما يستحق. خلاص سكن عدل أنا تكلمت عليه. ذلك أنا رأني في حيرة وحرج من أمري، وذلك فيما نسب إليكم الكلام على حكم سكن عدل. كل حال أن سكن عدل مش أنا اللي تكلم فيه، ما تكلمش على سكن عدل. أنا لا لم أتكلم عن سكن عدل بالذات، تكلمت عن كل ما هو في كل ما اشتمل على بيعين في بيعة واحدة. ولهذا ذكرت لكم الليزينج الآن الذي تعامل به بعض المؤسسات وبعض البنوك، وهو أن تتعامل بأن تعطيك مركبات، تحتاج مركبة، تحتاج مثلا آلات تحفر ولا يبيعها لك على أساس أنك الأقساط اللي تمدها هي إيجار كأنه ركاريها لك. كي تكمل أنت تلحق مثلا قال المركبات تسوى 600 مليون وما يأجرها لك ب 15 مليون للشهر، يقول 15 مليون شهريا تحطها لنا. طبعا داير حساب معين، انت تدفع 15 15 15، كي تلحق 600 مليون يقولوا لك خلاص هيا دوك اذا تحب نبيعوها لك هيا نبيعوها لك. فهذا اشتمل على بيعين. المشكله فيه هو انه لو انت انسحبت في نصف المعامله وقررت انك ما تتعاملش بهذه المعامله، او انك مت، او صار لك شيء، أو أنك انسحبت من هذه العملية، يديه المركبة ويديه الإيجار. لكن لو كان بيعا الإيجار من مديته يحسبوه أنه مقدم، صح ولا لا؟ ثم هم يبيعون المركبة أو السكن ويكملوا أموالهم، الباقي يعطوه لك يقولوا لك واش فضل لك. لكن في حالة الإيجار لا تسترد منه شيئا، هذا فيه غرر وهضم حقوق الناس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.